فضيلة الشيخ، جاء في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله تعالى: سميعا بصيرا. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينيه. السؤال الأول يقول: هل يشرع التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل؟ السؤال الثاني: إن كان التأسي مشروعا فهل يقاس على هاتين الصفتين غيرهما من الصفات؟ أولا، قضية الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال هذا يعني ليبين يعني قضية السمع والبصر، وإن كان ما يضاف إلى المخلوق يختلف عن ما يضاف الله عز وجل من حيث الكن هو الكيف، فصفات الله عز وجل كما يليق به وصفات المخلوقين كما يليق بهم. والشيء الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن يفعل كما فعل عندما يريد الإنسان أن يوضح ويبين، وأما غيره وأما غير ما ورد فليس للإنسان أن يفعل، وإنما يقتصر على ما ورد إذا أراد الإنسان أن يفعل. والفعل يمكن أن يكون بغير الفعل، يمكن أن يكفي القول، لكن إن أراد أن يفعل فيسوق في حدود ما ورد، والشيء الذي لم يرد ليس للإنسان أن يفعله. يقول ثم هذا الحديث لما شرحه الشيخ أبو الطيب العظيم أبادي أو الطيب العظيم أبادي الشيخ الطيب العظيم أبادي في كتاب عون المعبود، نقل في شرحه نقولا عن السلف فيما يتعلق بالصفات، نقول متعددة في شرحه لهذا الحديث في عون المعبود. وفضيلة الشيخ، وزارة الشؤون الدينية في بلادنا تحدد نصاب الزكاة اعتمادا على سعر الذهب الذي تضعه الدولة، لكن في الحقيقة سعر الذهب في السوق غير الذي تضعه الدولة بل هو أضعاف ذلك، فما هو سعر الذهب الذي يعتمد عليه في تحديد النصاب؟ يقول: وزارة الشؤون الدينية في بلادنا تحدد نصاب الزكاة اعتمادا على سعر الذهب الذي تضعه الدولة، لكن في الحقيقة سعر الذهب في السوق غير الذي تضعه الدولة بل هو أضعاف ذلك، فما هو سعر الذهب الذي يعتمد في تحديد النصاب؟ يعني الدولة يعني رخيص وفي عند غيرها غالي؟ والله ما كلام يشول، لأنه يقول في السوق، يقول في بلادنا تحدد نصاب الزكاة اعتمادا على سعر الذهب الذي تضعه الدولة، ولكن في الحقيقة سعر الذهب في السوق غير الذي تضعه الدولة. يعني يا شيخ ايش بعده؟ كمل. بل هو أضعاف ذلك. أضعاف ذلك يعني كأنه أغلى. أغلى نعم شيخ. كأنه أغلى. هذا معروف يا شيخ. على كل هو الاحتياط، وينبغي الإنسان يحتاط يعني في الزكاة. طبعا هذا ما يحتاج إليه إلا إذا قل المال. يعني ما قضية النصاب ومعرفة النصاب، هذا إذا كان المال قليل. أما إذا كان المال كثير هذا ما يحتاج البحث عن النصاب، يخرج ربع العشر وانتهى. وإنما يحتاج إلى معرفة النصاب فيما إذا قل المال، هل في زكاة ما في زكاة، هل وصل إلى حد الزكاة، هل ما وصل إلى حد الزكاة. أما إذا كثر وصار كثيرا ما يحتاج إلى معرفة النصاب، لكن ينبغي أن يحتاط في مسائل مسائل الزكاة. فالاحتياط هو فيما وضعت في الدولة، ما دام أنها أرخص، ما دام أنها يعني أقل، ما دام أنها أقل، لأن يعني معناه أنه إذا صار يعني في السوق معناه أنه يعني يصير المال كثير ما يصل لحد أنه يزكى، يعني معناه أن السعر معناه قد يصل لحد أنه لا يزكى، يعني حيث يعني يوجد يعني فرق بين السعرين. لكن إذا أخذ بهذا السعر الأدنى واعتبر هو الحد الذي تجب فيه الزكاة، هذا يكون فيه الاحتياط في الدين. يقول فضيلة الشيخ: هل تستحب العمرة في السنة أكثر من مرتين؟ ما في تحديد بالنسبة للعمر في السنة ولا في الشهر، بل الأكثر من العمر سائغ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحجر مبرور ليس له جزاء للجنة. فليس هناك تحديد للعمر بالشهر أو بالسنة أو ما إلى ذلك، بل الأمر في ذلك واسع، لكن المقصود بذلك العمر التي هي يدخل الإنسان إلى مكة، يذهب إلى مكة قاصدا العمرة، يقول لبيك اللهم لبيك، هذه العمر التي يعني يصلح تكرارها والإتيان بها. ما هي العمرة التي تكون من التنعيم يتردد في اليوم يأتي 10 عمر أو, أو, أو أكثر أو أقل، جالس في مكة يروح كيلوين ويرجع، ثم يذهب كيلوين ويرجع، يقول اعتمرت 10 مرات في اليوم أو ما إلى ذلك. هذا ليس لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه، لكن العمرة التي يدخل الإنسان فيها إلى مكة يقول لبيك اللهم لبيك، هذه هي المشروعة وهي المستحبة، وتكرارها لا يتقيد بشهر ولا بعام، بل الأمر في ذلك واسع، إن كررها في الشهر أو كررها في السنة الأمر في ذلك واسع. شيخ، هذا سؤال يسأل عن تعريف المصالح المرسلة، يقول ما الفرق بينها وبين البدع؟ البدع يعني ورد شيء يدل على يعني يدل على إلغائها وعدم اعتبارها، وأما المصالح المرسلة ما جاء شيء يدل على إلغاء ولا الاعتبار، ما جاء يعني شيء يدل على الإلغاء ولا الاعتبار، مثل الأشياء التي يحتاج إليها الناس يعني في مثل تدوين الدواوين ومثل جمع القرآن وغير ذلك من الأشياء التي، وإن كان أنه يعني جمع القرآن جاء فيه شيء يدل على عليه، مثل نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهذا من وسائل حفظه أو من طرق حفظه. حاصل أن البدع إحداث في الدين شيء ما شرعه الله، وأما المصالح المرسلة فهي تختلف، لأنه ليس فيها إلغاء وليس فيها إلزام أو أمر، بل جاء الأمر فيها مطلق والناس بحاجة إليها، وقد يكون الأوامر التي جاءت تحتاج تنفيذها إليها، مثل ما جاء في جمع القرآن. هو إذا كان إن المال ذهب، إذا كان إن المال ذهب فنصابه 92 غرام، 92 غرام هذا نصابه، وأما يعني من حيث يعني عروض التجارة والبيع والشراء، فقضية الأسعار يؤخذ فيها بالأحوط، فيما إذا كان في تسعير يعني سعر غالي وسعر كذا فيؤخذ بالأحوط، والأحوط هو الأنزل، والأحوط هو الأنزل مو الأكثر، يعني مثلا إذا قيل أن القيمة هي كذا، يعني مثلا يعني مثلا 100 ريال وفيه قيمة 200، 100 ريال اللي هي الأدنى تكون هي الأحظ وهي الأحوط وهي الأحظ الفقراء والأحوط الإنسان. أما إذا كان القضية ذهب نفسه يزكى فالنصاب 92 غرام، 92 غراما إذا كان الذهب عين يعني يراد زكاته 92 غرام هو النصاب، ما زاد عليه يزكى 92 غرام، فما زاد يزكى وما نقص عنه فإنه لا يزكى. يا شيخ، المصالح المرسلة يعني هو المصالح، المصالح نعم. أيوة. أن الضابط تكون فيها مصلحة للأمة يا شيخ جميعا يعني. لا، هي تعريفها مو هو، هو طبعا ما تذكر، لكن يعني ما جاء في اعتبار ولا إلغاء، يعني يتأتي في وصول الفقه ما جاء شيء إلى اعتبارها وعلى إلغاها، والحاجة داعية إليها، وقد يكون يعني من الوسائل التي توصل إلى شيء من المأمور، لكنه ما جاء فيها شيء، مثل بناء المدارس، مثل المدارس، وجود المدارس أو الدراسة في مدارس وهكذا، كل المصالح مرسلة، ما أعرف يعني ضابط معين، يمكن يرجع إلى أصول الفقه ويعرف ضابطه. هذا يقول يا شيخ، الضعيف الذي يقدمه الإمام أحمد على القياس هل هو الضعيف المعروف عندنا الآن ما خلى عن صفة الحسن؟ لا، الضعيف عند الإمام أحمد هو قسيم، قسيم الصحيح وهو الحسن، هذا هو المقصود، الضعيف المنجبر الضعيف المنجبر عن أحمد هو الذي يقول فيه أنه الضعيف الذي يؤخذ به، وأما الضعيف الذي لا ينجبر فهذا لا يؤخذ به لا عند الإمام أحمد ولا عند غيره. يقول هل ورد في عبارة بعض المتقدمين ذكر الحسن مثل البخاري وغيره، فهل المقصود بالحسن عندهم هو الحسن الاصطلاحي؟ نعم هو موجود عند الـ عند الـ عند الـ عند الـ البخاري عند الترمذي وعند غيره، لكن الترمذي اشتهر به لأنه أظهره وأكثر من ذكره في كتابه، وإلا فإنه موجود قبله وبالنسبة للبخاري ما أدري يعني هل يعني جاء استعماله عنده لا أدري، لكن كأن في بالي أنني ذكرت يعني فائدة في الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى أن فيه يعني حديث يعني حسنه البخاري وقال عنه أنه حديث حسن، يعني يغلب على ظني أن البخاري موجود في الفوائد المنتقاة، لكن قضية استعمال الحسن مستعمل قبل البخاري قبل الترمذي، لكن الترمذي هو الذي أشهره وأظهره واشتهر به، وإلا فإنه موجود قبله. لا هذا يعني قيل فيه حديث حسن عند البخاري وقال عن البخاري حسن. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول إن الماء النجس أي سقطت فيه نجاسة يسقى به الشجر والزرع وخضار، فما حكم الثمار التي تجنى من هذه النباتات المسقية؟ ما يؤثر أبدا، يعني يكون الأشجار يعني جاء تحتها نجاسة يعني أو شربت ماء نجس ما يؤثر ذلك على الثمار شيئا. لعله مر يا شيخ يسأل عن نصاب الزكاة بالنسبة للذهب، هل يعتمد بوزن الذهب أم بشعره؟ إذا كان إن عرض تجارة العبرة الوزن، وإن كان إنه عين فالعبرة الوزن اللي هو 92 غرام. العين قطع من الذهب يقول فضيلة الشيخ وكذلك لو كان انه يعني عروض تجارة ولكن النقود تجمعت يعني وهي نفسها يعني عملة فيعتبر الوزن ايضا حتى لو كانت عروض تجارة، لان ربع عشر الموجود ايش؟ ايوه انا قلت فيما مضى السؤال الذي قالوا ان الدولة حددت وان السوق اغلى، انا قلت ان سعر الدولة احوط للانسان اللي عنده مال، هذا اذا قل المال. نعم كلام على اذا قل المال فان احوط شيء هو الذي فيه ابراء للذمة ومصلحة للمساكين ومصلحة الفقراء والمساكين. يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، لو شرحتم لنا معنى حديث محاجات آدم لموسى عليهم الصلاة والسلام. حديث محاجة آدم لموسى عقد له ابن القيم فصلا في كتاب شفاء العليل، لأن أورد في كتاب شفاء العليل 30 بابا، باب من هذه الأبواب ولعله الباب الرابع يتعلق بشرح حديث محاجة آدم لموسى وكون آدم حج موسى. الحاصل ما فيه أنه ذكر جوابين يعني حسنين يعني لأهل العلم، أذكر واحدا منهما الآن، وهو أن الاحتجاج لم يكن على القدر وعلى الذنب، وإنما على المصيبة التي ترتبت على الذنب، المصيبة التي ترتبت على الذنب هي التي حج فيها التي حج فيها موسى آدم وليست على الذنب. الاحتجاج بالقدر على الذنوب لا يجوز, لكن على المصائب هو الذي جاء في حديث محاجة آدم لموسى. ويمكن كما قلت الرجوع إلى شرح هذا الحديث وبيان أقوال الناس فيه, أقوال المبطلين وأقوال المحققين, وهذا أحد القولين اللذين ذكرهما, وذكرهما أيضا غير شرح, ذكره أيضا شرح الطحاوية الذي ذكرت, وفيه قول آخر لا أتذكره الآن يعني في توجيهه يعني, وهو من أقوال أهل السنة. وفيه أقوال كثيرة ذكرها عن جماعة من المبتدعين من أهل البدع ومن الملاحدة, ومنها قول نقله عن ابن سينا قال فيه, قال شيخ الملحدين ابن سينا بعد قبل أن يذكره قال شيخ الملحدين ابن سينا, ثم ذكر كلامه يعني في غاية السوء هذا الكلام اللي ذكره ابن سينا في بيان هذا الحديث. ابن صاحب الطب يا شيخ. اي نعم. يقول هل يجوز سماع القرآن او الذكر والانسان يقضي حاجته؟ كما هو معلوم يعني كونه يعني يأتي من مكان بعيد, كونه يكون في الحمامات لا يجوز, لا يجوز ان تكون مكبرات صوت الا كذا تصل للحمامات وفيها قراءة القرآن او غيره يعني مما هو مفيد يعني بحيث انه يعني يأتي في الحمامات. ولكن كون الانسان يعني يقضي حاجته ويسمع شيء من بعيد يعني هذا شيء يعني لا يعني يشغل نفسه بسماعه, لكن اذا جاء يعني من غير اختياره هو معذور. قل هل يجوز مد الرجل تجاه القبلة؟ وإن كان المقصود لأن هناك فرق بين الاستماع والسماع, لأن الاستماع يعني هو الذي يعني يتأمل ويعني يتابع ويتدبر, والسامع هو اللي يسمع صوته لا يدري الكلام, ولهذا يقولون يفرقون بين المستمع والسامع في سجود التلاوة, يعني يقولون يسجد المستمع ولا يسجد السامع, المستمع هو الذي يتابع القارئ يعني ويتابع في القراءة ويتأمل, إذا سجد القارئ يسجد معه, لكن إنسان يعني يسمع صوت من بعيد هكذا ولا يتابع ما يسجد إذا سجد ففرق بين المستمع والسامع. هناك سماع يأتي يعني عرضا هكذا والإنسان يعني لا يعني يشغل نفسه به, وشيء في متابعة هذا اللي قاله مستمع. هذا يسأل يا شيخ يقول ما حكم مد الرجل إلى القبلة أو تجاه القبلة؟ جائز, ما في شيء يمنع منه, ما هناك شيء يمنع من هذا, واستدبار القبلة أيضا كذلك, والرسول كان يصلي تحت الكعبة وإذا سلم جعل ظهره إليها وهو تحتها. قل هل يجوز الدعاء عند القبر؟ القبور يدعى فيها للأموات عندها, هي عندما يزور الإنسان يدعو للأموات ولا يدعو لنفسه في هذا المكان, لأن هذا ليس من الأماكن التي يدعو فيها الإنسان لنفسه وإنما يدعو فيها للأموات. لكن إذا كان دعا لنفسه تبعا مثل ما جاء في أدعية زيارة القبور نسأل الله لنا ولكم العافية, فالسؤال يعني للإنسان تبعا للمزور الذين هم أصحاب القبور, أما كونه يأتي عند القبور ويدعو ويسأل الله لنفسه شيئا فهذا لا يسوق, لأن هذا ما ليس من الأماكن التي يشرع فيها الدعاء, وإنما هذا يشرع فيها الدعاء للأموات فقط, اللهم إلا إذا دعا لنفسه تبعا مثل ما جاء في الحديث نسأل الله لنا ولكم العافية. فضيلة الشيخ هل يصح قياس قراءة القرآن وأهداء ثوابها إلى قريب ميت؟ هل يصح قياس ذلك على أداء الحج أو الصدقة عنه؟ بعض العلماء قال بالقياس في هذا, ولكن الأولى والأفضل والأرجح في هذا أنه يقتصر على ما ورد به النص في نفع الأموات, ينفع الأموات في الشيء اللي يورد فيه نص, أما الذي ما ورد فيه نص فيترك ولا يهدى للأموات, وإنما يهدى الشيء الذي ورد فيه شيء يدل عليه، مثل الصدقة ومثل الحج ومثل العمرة ومثل الأضحية ومثل الدعاء، يعني هذا هو الذي ينفع، ومثل الصوم فيما إذا كان جاء بالنسبة للصوم الواجب من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا يقول ما هو نصاب النقد السعودي؟ النقد السعودي الريال السعودي هو من الفضة 56 ريالا، وأما من الورق فقيمتها قيمتها وتختلف القيمة، يعني تزيد وتنقص. فإذا قلنا مثلا أن القيمة هي الريال بعشر ريالات يصير النصاب 560 من الورق على أساس تضرب العشرة ب 56 اللي هي الفضة، فالفضة 56 هي نصاب الفضة، والريال الذي والريالات الورقية يعني ما يقابل 56 يعني من الورق، فهذا هو يكون نصاب من الورق، وهو قابل للنزول والارتفاع تقريبا يا شيخ فوق المئة يعني والمئتين. أنا قلت 560 السعر، يعني أحيانا يكون بعشرة ريال الفضة بعشرة ريالات ورد. نعم. فإذا قلنا عشرة بستة وخمسين يطلع 560. نعم. 560. قول اتقي شر من أحسنت إليه، هل هذا حديث أو هو مثل عربي؟ لا أعرف يعني يكون في هذا حديث، لا أدري إذا كان هناك حديث، لا أعلم، ولكنه موجود يعني في كلام العرب، يعني في من يجعل المعروف في غير أهله، يعني هذا هو الذي يعني يتقى. وأما يعني من أحسن إليه وهو أهل للإحسان فهذا ما يأتي وراءه إلا الخير، لكن الذي هو لئيم فهذا هو الذي يعني يخشى منه الشر مع الإحسان إليه. وفيه اللي يقول ومن يجعل المعروف في غير أهله يلاقي كما لاقى مجير معامري، التي هي الضبع. السلام عليكم، يقول أنا أسكن في دولة إسلامية لا يطبق فيها شرع الله، وفي قريتي ظهرت جماعة إسلامية تكفر عوام الناس مع أنهم يصلون ويصومون، فما رأيكم في هذه الجماعة وجزاكم الله خيرا؟ هذه الجماعة يدعون إلى الرشد ويبين لهم الحق ويبين لهم خطورة التكفير، وأن عليهم أن يتعلموا هم أنفسهم وأن ينظروا إلى كلام أهل العلم المعتبرين، ولا يركبوا رؤوسهم ويهلكون مع الهالكين ويضيعون مع الضائعين، بل عليهم أنهم يرجعون إلى أهل العلم، والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فضيلة الشيخ، ما هي التسع آيات التي أعطيت لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام؟ هذه آيات حسية، آيات حسية، مثلا الطوفان والقمل والضفادع والدم والعصا أولها، طبعا ما أذكر يعني عددها، لكن هذه منها. فضيلة الشيخ، هل هناك حرج في وضع المصحف على الأرض؟ لا بأس، لكن الأولى أن يرفع، الجواز هو جائز ما دام الأرض طاهرة فيجوز أن يوضع عليها، لكن الأولى للإنسان أن يجعله على مكان مرتفع حتى يعني ينتبه له، وحتى لا أحد يعني يتجاوزه يعني ويتخطاه. إذا كان على مكان مرتفع في ذلك إكرام له وإبعاد له عن أن يمر أحد من فوقه، وأما أصل وضعه على الأرض فهو جائز ما دام الأرض طاهرة، لكن الأولى أن الإنسان يحرص على أن لا يجعله عليها وأن يجعله على مكان مرتفع. لا، ما يكشف عنه، يبقى مغطى، أقول يبقى مغطى. في سؤال دفتر تفتر يعني أهداه معي دفتر تفتر نعم دفتر إيش تفتر بس يمكن بثلاثة ريال أربعة ريال تفتر أيوة فأهداه معي وأنا ما لفت نظري فكنت أعطيه ما يعني مش مهم عادي أهداه فلفت لي نظر رجل فقال فأعطيت رجل قلت يعطيه فالرجل هذا مبتدع فما أحببت أن أعطيه أنا أعطيت واحد فقال لي لو يكتب فيه بدعة أصبح أنا أدخل في اللعب قلت إذن وأنا وكاك فأعطيت أسأل يعني أنت أرسل إليك دفتر معك دفتر أرسل معك أرسل معي دفتر إلى شخص مبتدع لمبتدع وماذا عملت به أعطيته إياه ولا ما أعطيته إياه أنا أول قلت أسأل أمت لا تعطيه إياه أقول ما دام أنه مبتدع ويكتب به بدع لا تساعد لا تعين الظالم على الظلم تعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الإثم والعدوان والرجل الذي أهداه معي لا أعرفه كيف أفعل بالدفتر كيف أعمل رجعه له ما أعرفه ما أعرف صاحبه ما تعرفه؟ إيه بس وصف لي قال في رجل لكن أنت تعرف ذاك الشخص؟ المبتدع أعرف لا ذاك لا ما الذي أعطاني التفتر أيوة. ما أعرفه أبد تصدق به تصدق به عن صاحبه الأول ذاك فضيلة الشيخ بعضهم يستدل بالحديث الذي فيه أن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها جويرية كانت تسبح بالحصى في المسجد الحديث يستدل على جواز استخدام السبحة أو المسبحة فما الرد على ذلك؟ قضية التسبيح هو الذي جاء أن جويرة كانت تسبح يعني مدة طويلة يعني معناها نجاسة مدة طويلة ما يعني نعلم أنها سبح بالعصا وإنما كانت تسبح فترة طويلة قال أنا قلت يعني ما زلت على هذا قالت نعم قال قلت كلمات هي سبحان الله عاد خلقه سبحان الله زينة عرشه إلى آخره فهذا هو الذي الذي فيه أنه كما سبق من ربنا أما ذكر الحصى ما يعني نعلم فيه ذكر الحصى فضيلة الشيخ هل يصح الصلاة بالنعال داخل المسجد وهل الرسول صلى الله عليه وسلم مشى بنعاله إلى المحراب ثم صلى بالصحابة وهل ورد الحديث على ذلك ما أعلم يعني إيش الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد لكن جاء عنه الصلاة بالنعال وبدون النعال جاء عنه الصلاة بالنعال وبدون النعال والصلاة في النعال إذا كان الإنسان في أرض ترابية وما إلى ذلك ما في بأس أن يصلي في النعال ولكن كونه يصلي في مكان مفروش ويدخل بالنعال في مكان مفروش ويعني يجعل المنظر يعني كريه والأوساخ يعني تبدو على الفراش والإنسان لا يفعل هذا في بيته يعني لا يفعل في هذا في بيته بحيث يدخل نعاله على فراشه الذي يجلس فيه فالمساجد من باب أولى أن تكرم عن أن تعرض للوساخة وعدم النظافة والإنسان يمكن أنه يطبق ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما إذا كان في سفر أو في أرض ترابية أو ما إلى ذلك. فضيلة الشيخ هل يجب الحج على الفور أم على التراخي وما معنى الأثر الذي ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان سيضرب الجزية على من لم يحج وهل يعني ذلك أنهم خرجوا عن الملة وهل هذا الأثر صحيح؟ ما هو ثابت الأثر ما هو ثابت والحج على الفور وليس على التراخي بل هو واجب على الفور الإنسان الذي يقدر يجب عليه أن يبادر إلى الحج وإذا أخر فإنه يأثم.